بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فدائما خير تذكير تذكير بكتاب الله سبحانه، خير تذكير تذكير بما ورد في الكتاب العزيز والسنة المباركة. إذا كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول: ما أحوج الناس إلى قصاص صدوق، فخير القصص وأصدق القصص على الإطلاق القصص الواردة في كتاب الله سبحانه وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض الشراح الذين شرحوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. قال: القرآن في الجملة مجزأ إلى ثلاثة أجزاء: جزء يتعلق بالقصص والأخبار، وجزء يتعلق بالمعتقدات والتوحيد، وجزء يتعلق بالأحكام والتشريعات. فهذا الثلث المتعلق بالقصص له شأن عظيم، ولذلك نقرأ دوما في الكتاب العزيز قصص عدد كبير من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولعلة قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالعبر تؤخذ من القصص، والفؤاد يثبت بالقصص القرآني. ذلك لما نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلاه على أصحابه زمانا، قالوا: يا رسول الله، لو قصصت علينا نريد شيء من القصص. فأنزل الله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. ولما نزل قالوا: يا رسول الله، لو حدثتنا. فنزلت الآية: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني الآيات. فبين الحين والحين ينبغي أن نذكر بالقصص لما فيها من الفوائد والمواعظ والآداب والأخلاق والتوحيد والإلزام بحدود الله. فمن ذلك شيء من ذكر الله، من ذكر نبي الله داود عليه الصلاة والسلام من سورة القصص. وإلا فقصة نبي الله داود عليه السلام طويلة، لكن نجتزئ ببعضها نصل منه إلى المراد إن شاء الله. قبيل قصة داود قال الله تعالى: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. أن أهل الشرك قالوا: يا ربنا، كان أهل الشرك يقرون بالله ربا، لا يجحدونه لكن يجعلون له شريكا، ويقولون في شأن الأصنام: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فلم يكن أهل الشرك يجحدون ربهم تماما أو ينكرون ربهم، بل كانوا يعترفون. لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، كانوا يعترفون بذلك. قل: من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. لكن كانوا يعبدون معه غيره، وهذا الشرك، عياذا بالله من الشرك. الشاهد أنهم قالوا: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. يعني يا رب، إذا كان لنا، إذا كنا سنعذب في الآخرة، فعجل لنا العذاب الآن، لا نريد الآخرة، عجل لنا نصيبنا من العذاب قبل يوم الحساب، على سبيل التحدي والتعنت. كما في الآية الأخرى إذ قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قالوا: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، أي يا ربنا عجل لنا نصيبنا من العذاب قبل يوم القيامة. فما التوجيه للرسول لما تحدوا بهذه الطريقة. قال تعالى اصبر على ما يقولون. أرشد النبي إلى الصبر، ومنه نستفيد الصبر على أذى المؤذين وجهل الجاهلين. اصبر على ما يقولون. واذكر عبدنا داود. لماذا ذكر عبدنا عبد داود عليه السلام على وجه الخصوص؟ قال العلماء لأن داود عليه السلام كانت صلاته من أحسن الصلوات. قال عليه السلام أحب القيام إلى الله قيام داود عليه السلام. فالمعنى اصبر وصلي كصلاة داود عليه السلام على نسق الآية يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. فالذين يجادلوننا ويتحدوننا ما العمل؟ اصبر وصلي. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. اصبر على ما يقولون. واذكر عبدنا داود. واذكر عبدنا داود أي وصلي كصلاته. ذا الأيدي ذا القوة هنا، ولا تنفي الجارحة، لأن الذي ليس له أيدي سيكون ضعيفا أيضا. إنه أواب رجاع مكثر من الاستغفار مكثر من التسبيح. إنه أواب، هكذا قال الله تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. وبعدها يقول الله سبحانه وتعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. هل هنا بمعنى قد؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ هل بمعنى قد أتى على الإنسان حين من الدهر؟ هل أتاك حديث موسى؟ قد أتاك حديث موسى عليه الصلاة والسلام. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ ما الشأن في ذلك؟ ليس في الكتاب العزيز ولا في السنة المباركة أي تفاصيل غير هذه الآيات. وقد كان بعض العلماء يستدل بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام حديثه عن بني إسرائيل ولا حرج أن نحدث عنه بما لا يخالف الكتاب والسنة. هل أتاك نبأ الخصم؟ الخصم معنى الخصوم. إذ تسوروا المحراب، تسلقوا سور المحراب. والمحاريب هي المجالس العظيمة، وقيل هي صدور المجالس، وقيل أعظم شيء في المكان يسمى المحراب صدر المجلس. أما الفتحات التي في أوائل المساجد التي يسمونها المحراب فغاية ما يقال لم تكن موجودة في زمن الرسول، لكن هل تمنع أو لا تمنع على حسب المصلحة من ذلك إذا كان المسجد ضيقا أو نحو ذلك. أما حديث نهينا عن اتخاذ المذابح وهي المحاريب فحديث ضعيف جدا لا يثبت، ضعيف جدا لا يثبت. يقول نهينا عن اتخاذ المذابح ويعنون المحاريب التي فتحت المسجد في الأول، فغير صحيح عن رسول الله عليه أفضل صلاة وعليه أتم تسليم. الله يقول هل أتاك نبأ الخصم الخصوم إذ تسوروا المحراب تسلقوا المحراب. داود داخل القصر عليه الصلاة والسلام، وكما قال تعالى وشددنا ملكه، قبلها قال سبحانه واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. ما فائدة تسبيح الجبال معه لتنشيطه؟ إذا كنت في الحج وجالس تقول لبيك اللهم لبيك وتعبت من كثرتها وسكنت بعض الشيء فوجدت قافلة مقبلة كلهم يقول لبيك اللهم لبيك، تنشط معهم وتعاود التسبيح. فإذا وجدت الحصى يسبح والجبال تسبح والطيور صفت فوقك تسبح ستنطلق معهم. إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. من الفوائد الفقهية استل ابن عباس صلاة الضحى من هذه الآية، كان يسميها صلاة الإشراق. فليس في كتاب الله موطن في صلاة الضحى صريح إلا هذا الموطن بالتعبير عنها بصلاة الإشراق. إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة أي مجموعة على رأسه والطير محشورة كل له أواب، كل يسبح معه عليه الصلاة والسلام. ثم قال تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. داود كان متخذ حرسا عظيما حول القصر، حرس قوي، لأن الله قال وشددنا ملكه، ملكه قوي، ففي ملك ملكه مهزوز، رئيس ملكه مهزوز على أي وقت، لكن ملك داود كان قويا جدا، والحرس أشداء عند القصر. فجأة وداود في داخل البيت في داخل القصر وجد ناسا في القصر معه، هل هم ملائكة هل هم رجال؟ ما عندنا إلا قول الله تعالى هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. ناس تسلقوا المحراب والأسوار العالية ونزلوا، فوجئ داود بأنه أمام هؤلاء الخصوم، خاف، والخوف الجبلي قد يتسرب إلى أهل الصلاح. قال الكليم عليه السلام ففرطت منكم لما خفتكم، ففرطت منكم لما خفتكم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، فأوجس في نفسي خيفة موسى. الخوف الجبلي قد يتسرب حتى إلى أهل الفضل والصلاح. فلما فوجئ بناس دخلوا عليه القصر والأبواب مغلقة ومحكمة، فوجئ أنهم أمامه، فزع، فزع منهم. ما الواجب علينا إذا خاف أخونا المؤمن؟ علينا أن نطمئنه ونهديه، اهدأ، استعذ بالله، اذكر الله، نهدئه لا نخيفه. أن النبي نهى عن ترويع المؤمن، بل وقال لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جدا ولا مازحا، نهينا عن ترويع المؤمنين. فإذا خاف أخي علي أن أطمنه. فزع منهم، فزع الخوف الشديد، قالوا لا تخف، طمأنوه، اطمئن اطمئن. والخليل أيضا لما قال للملائكة إن منكم وجلون قالوا لا توجل، يعني لا تخف، طمأنوه. فيشرع أن تطمئن إخوانك المؤمنين، لا تتركهم قلقين مضطربين، لا تتركهم قلقين مضطربين، بل طمئنهم ولا تتخذهم أضحوكة، هم قلقون وأنت جالس تضحك. نهى النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام. ففزع منهم، قالوا لا تخف، اطمئن، أما عنا فمن نحن، خصمان بغى بعضنا على بعض، نحن اثنين خصوم، واحد منا ظلم الآخر. فذكروه بالله أن يحكم بينهم بما يرضي الله، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، لا تجور، لا تظلم واحد منا، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، واهدنا إلى سواء الصراط، يعني ارشدنا لما يقربنا من الله. أنا والأخ متخاصمان في وجهة نظري أننا على صح، وفي وجهة نظر أنه هو الأصح، أنت رجل عالم ورجل قاضي ورجل نبي، احكم بيننا وارشدنا أنا وهو للذي يقربنا من الله، فقد وكلناك الأمر بعد الله، ارشدنا للذي يقربنا من الله سبحانه، واهدنا إلى سواء الصراط. فأنت من الخصومة تنور على القاضي، لا تغشه، لا تكذب عليه حتى يرشدك. إذا كان القاضي عدلا يقود الناس بالكتاب والسنة، بين له حتى يرشدك إلى الصح، حتى لو عاقبك فأنت مستريح في الآخرة. فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت. فيجوز للقاضي، فيجوز للشخص أن يذكر من؟ القاضي، ولا يتعالى القاضي على التذكير. والقاضي أيضا يجوز له أن يذكر الخصوم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه، فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطعت له قطعة من النار، إن شاء قبلها وإن شاء ردها. فالقاضي أيضا يذكر الخصوم كما قال الرسول للمتلاعنين: الله يعلم أن أحدكما كاذب. أنت حلفت ويحلف، في واحد ممكن كذاب، أنت حلفت ويحلفت عكس ما أنت حلفت، الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب؟ هل منكما من تائب؟ فهما قال لداود عليه السلام: فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، واهدنا أرشدنا أيها النبي إلى سواء الصراط الطريق الوسط الموصل إلى مرضات الله. وبدأ في عرض القضية، ومنها نستفيد أدبا من أداب الخصومة، ليس إذا خاصم فجر، الفاجر في خصومته الذي يقطع كل الأواصر والروابط كما قال الرسول: أبغض العباد عند الله الألد الخصم. واحد شديد الخصومة، يعني الأمور سهلة تحل، لا تكن معقدا. إن أبغض العباد عند الله الألد الخصم، الألد شديد العداوة شديد الخصومة، لا يذكر معروفا ولا يبقي ولا يذر. فبدأ البداية بداية طيبة قائلا: إن هذا أخي، تلطف العبارات تلطف الأجواء، هذا الرجل الذي أتحاكم معه أنا وهو إليك أخي. الأخوة لم تنقطع بسبب ماذا؟ بسبب الخصومة، هذا أخي. فتقدم حسنة جدا، ذكر القاضي وقال له الرجل: إن هذا أخي، له 99 نعجة، يملك 99 نعجة، ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها. وعزني في الخطاب، يعني أسلوبه حلو، غلبني بالحجة: هات الناقة يا أخي، معلش هات الناقة أرجوك، أريد أن أصبح وكن من أصحاب المئات من النوق، يعني من النعاج، أصبح كما يقول أملك مثلا 999 مليون جنيه بس، وأنت معك مليون فقط، تقول لي هات المليون عشان أصبح مليونير. يعني طب وبعدين؟ أنا أعطيك المليون وأنا أبقى بدون يعني شيء وأن تصبح مليونير، ما هو كلام لا يتصور. يعني إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها، هاتها. وعزني في الخطاب، عزني العز الغلبة، غلبني بطريقته في الكلام، وعزني في الخطاب. فالموضوع، قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج. كيف يأخذ الوحدة ويكون هو 100 وأنت لا شيء لك؟ وإن كثيرا ما الخلطاء، يا مستثمر انتبه، إن كثيرا من الخلطاء الشركاء ليبغي بعضهم على بعض. أنت يا ربنا رزقك بمئة ألف جنيه، قلت البنوك حرام، أنا أعطيها للأخ فلان يشغلها لي، وربنا يرزقه من أجلك، أنت فقير وضعيف فيشغلها، واكسب مثلا 5000، 2.5 لك و2.5 له، الأمور ماشية. ترجع أنت تقول لها: 2.5 له ليه؟ أعطي 1.5 يفرح بهم، وأنت تأخذ الكم 3.5. بدأ الشيطان يلعب. وهذا كلام ربنا: إن كثيرا من الخلطاء لا يبغي. واحد ما بحسبك ولا عارف أنت بتكسب إيه ولا بتخسر إيه، لكن الرقيب شهيد، الرقيب شهيد. هذا الداء الذي يمشي في بلادنا الآن، واحد أخذ فلوس ناس يشغلها، والناس طيبون واثقوا فيه للحياته، واثقوا فيه لحاضر المسجد ليل ونهار، واثقوا فيه لكلامه الطيب ولأسلوبه المعسول، وإذا به يذبح فيهم هم لا يشعرون. لكن كل ذي حق سيأخذ حقه يوم الدين. فقال ربنا: وإن كثيرا من الخلطاء الشركاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. عدد قليل بس اللي بيحافظ على حدود من حدود الله ويحافظ على الاتفاقيات، نادر نادر في 101. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. لكن داود عليه السلام نبي، عليه الصلاة والسلام نبي، والنبي عليه السلام لابد أن يتدبر ويسأل ويكون يقظ فطن. ليس من أمثالنا نحن الذين تمر بنا الأشياء ولا نفهم ولا نعي ولا ننظر ما الأسباب الحقيقية للأحداث. لا، داود نبي. الأنبياء أيها الإخوة أذكياء أذكى الناس. سليمان عليه السلام لما رأى عرش ملكة سبأ مستقرا عنده، هو نبي، ما اغتر بل قال في الحال: هذا من فضل ربي ليبلوني، كون قصر يأتيني قبل أن يرتد إلي طرفي، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. هذا فرأى النبي، ما هو مثلنا كده تمر عليه. فداود فكر: ما الذي حدث حتى جاء هؤلاء الخصوم؟ كيف تسللوا كل هذه الجدران ودخلوا علي وسألوني هذا السؤال؟ لازم فيه شيء في الموضوع. عرف أن الموضوع فيه شيء. ما هذا الشيء؟ الله سطر عليه ما بينه. وظن داود أنما فتناه اختبرناه باختبار العلة من العلل، فاستغفر ربه. استغفر ربه من ماذا؟ ما وضحت. وخر راكعا وأناب عليه الصلاة والسلام. لماذا استغفر داود عليه الصلاة والسلام؟ ما بين في الآية الكريمة. هنا الإسرائيليات تلعب دورها الباطل، تلعب دورها الباطل أحيانا، ونحن في ديننا نعتقد تماما الاعتقاد أن الأنبياء أفضل الخلق، رسول الله الكرام أفضل البشر، هم أفضل البشر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لكن بعضهم بدأ يطعن ويقول: داود كان متزوج 99 امرأة، وكان في واحدة حلوة متزوجها واحد أمير من الأمراء عنده في الجيوش، فأرسله يقاتل حتى يقتل ويتزوجها هو يتمم 100. فنبهوه بهذا الصنيع إلى ماذا؟ إلى خطأ ما صنع فاستغفر. ده كلام من؟ الإسرائيليات. ونحن ننزه نبي الله داود عن هذا عليه الصلاة والسلام، فلا يفعلها في الفعل الرجل ذو المروءة ليس النبي. فننزه نبي الله داود عليه السلام عن هذا. يبقى والسؤال: لماذا استغفر داود عليه السلام ربه؟ قال بعض العلماء أقوالا في الحقيقة كلها مردود عليه، قالوا إنه أغلق الأبواب دون الخصوم. يعني قالوا يفترض أن الملك يفتح بابه للناس يتكلمون عنده ويدخلون يقضون المشاكل، يعني يقصون المشاكل حتى يفصل بينهم. وأجيب بأن النبي أيضا محمد اتخذ بوابين، اتخذ بوابين في قصة هجرانه لنسائه واعتزاله النساء في مشربة، جاء يرفع عفوا جاء رباح البواب الذي اتخذه الرسول يقول: يستأذن عليك عمر، فسكت ولم يأذن، سكت لم يعطي إذنا. فمرة ثانية عمر يقول: استأذن لي يا رباح، فذهب يستأذن، قال: ذكرتك عنده، فسكت عليه الصلاة والسلام. فالشاهد من هذا أن الشخص من حقه أن يأخذ حق نفسه من الراحة، إن لنفسك عليك حقا. قالوا قولا آخر: إنه قضى للخصم دون الاستماع إلى الخصم الآخر. أجيب على هذا بأن الخصم الآخر أقر وسكت، والسكوت إقرار إذنها صمتها. فالشاهد أن الله لم يذكر الذنب الذي من أجله استغفر داود ربه وخر راكعا وأناب، فنحن نسكت. الشاهد أنه استغفر، أنه استغفر، فلنستغفر. هو كان من دأبه دائما الاستغفار. هذه السجدة قال ابن عباس سجدها داود توبة ونسجدها شكرا على السلام، وروي مرفوعا إلى الرسول وفي ثبوته ما يحتاج إلى بحث. أعود قائلا، وهذه التذكرة لكل مسلم وللحكام على وجه الخصوص، حكام المسلمين ملوكا ورؤساء ووزراء وأمراء وقضاة وغير قضاة ممن يحكمون في المجالس العرفية، كل هؤلاء لستم أيها الملوك بخير من داود، لستم أيها الرؤساء بخير من داود، لستم أيها القضاة بخير من داود. فاسمعوا قول ربكم لداود، فإنه كان يقضي. اسمعوا قول الله: معشر الحكام، معشر الرؤساء، معشر الملوك، معشر الأمراء، معشر القضاة، يا داود، يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض. فما الواجب على الخليفة؟ فاحكم بين الناس بالحق، احكم بين الناس بالحق، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فستأتي الرئاسة ندامة، وسيأتي الملك ندامة على صاحبه يوم القيامة إذا لم يقود الناس بكتاب الله سبحانه وبسنة رسوله. إن ربنا قال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. الممكن في الأرض بأي صورة من صور التمكين عليه أن يقيم الصلاة، يؤتي الزكاة، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر. ولله عاقبة الأمور. والله يا إخوة يا أهل الإسلام، يا ملوك يا رؤساء، سيأتي يوم إذا لم تقودوا الناس بكتاب الله تتمنوا أنكم ما بقيتم في الرئاسة لحظة ولا في الملك لحظة. إن ربنا يقسم بنفسه فيقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وليس فقط، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إن ربنا قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. إن ربنا قال لنبينا سيد ولد آدم: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، عن بعض، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن ربنا قال، وهو أصدق القائلين: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. إن ربنا قال، وهو أصدق القائلين، قال في كتابه الكريم: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. أيها الإخوة، إن ربنا قال في كتابه الكريم: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. أقيموا الحدود إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لكن للأسف غزا أهل الكفر بلاد المسلمين وأوردوا مذاهبهم العفنة الكافرة، فحاكموا بلاد المسلمين بالديمقراطية، وحاكموا بعضها بالعلمانية والليبرالية والماركسية، وجاءت القاذورات التي صدرتها إلينا أوروبا الكافرة من جراء الديمقراطية العفنة النجسة، وهي المثلية التي يقولون عليها. هل تدرون يا أهل الإسلام ما معنى الديمقراطية؟ ونهيب بالمسلمين في كل دول العالم وبالمنظمات المجاهدة التي تجاهد بزعمها لإعلاء كلمة الله، نهيب بها أن تتبرأ من الديمقراطية والعلمانية والليبرالية والماركسية. ما الديمقراطية بزعمهم؟ حكم الشعب نفسه بنفسه بما يراه الشعب لا بما يراه الله. فإذا الشعب ارتضى الشعب حكما فهو النافذ، فجعلوا الكلمة العليا لمن؟ للشعب. ودندنت بها العجوز المصرية الغابرة الهالكة التي كانت تقول أنا الشعب وأنا الشعب لا أعرف المستحيل. جعلوا الكلمة العليا لمن؟ للشعب. ونحن كمسلمين نعتقد أن الكلمة العليا لله ليست للشعب. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. إن ربنا قال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وإذا كان الله قال لنبيه في خير القرون، قال لخير القرون: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، نزل بكم العنت والمشقة. هم من خير القرون كلها قرن النبي عليه الصلاة والسلام. من جراء الديمقراطية العفنة النجسة هذه والتي مفادها أن الشعب يحكم نفسه بنفسه، لما رأى الغرب الكافر وأمريكا الكافرة، لما رأى هؤلاء جواز الرجل بالرجل، لا مانع عندهم من زواج الرجل بالرجل، لا مانع عندهم من زواج، لأن الشعب يريد هذا. لما رأوا زواج المرأة بالمرأة قالوا لا مانع. رأوا أن المرأة إذا طلقت تشاطر الزوج تأخذ نصف أملاكه، لا مانع عندهم. رأوا أنه لا مانع من أن تشرب الخمر ما لم تضر بأحد، كما يقول الليبراليون أنت حر ما لم تضر، ما في عندهم أي مانع من الذي يريدونه. يمشون عراة في الشارع، نحن لا، نحن مسلمون يا أهل الإسلام. حد الله لنا حدودا وقال: تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. وقال: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. لنا حدود، لسنا أحرار، نفعل ما شئنا، ولكن تحد لنا حدود لا نتخطاها أبدا. أنا عبد وأنت عبد، زوجتي أمة لله، ابنتي أمة لله، لنا حدود لا نتخطاها ولا نتعداها. ليس من حقي أن أتكلم كيف شئت، لا، تكلم بالمعروف أو أسكت. ليس من حقي أن أنظر كيف شئت، أنظر إلى الحلال أو أوقف البصر. ليس من حقي أن أسمع ما شئت، أذني معبدة لله، لساني معبد لله، بصري معبد لله. فالديمقراطيون يقولون الشعب يحكم نفسه بنفسه، ونحن كمسلمين نقول لا والله أبدا، نحن عبيد لله. فإلى الذين يرفعون شعار الديمقراطية ويقاتلون من أجله، راجعوا أنفسكم، راجعوا أنفسكم. من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. هذا الذي يقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، فهذا الذي في سبيل الله. فلا قتال من أجل الديمقراطية. أما عن العلمانية الواقعة هي الأخرى، فما معنى العلمانية وما أشهر معانيها؟ العلمانية يقولون ما حاصله دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. نحن نقول إن الأمر كله لله. العلمانيون يقصرون الدين على الصلاة، يقصرون الدين على الصيام، يقصرون الدين على الحج، لكن لا دخل للدين عندهم في الحدود. لك ما للدين وما للحدود. لا دخل للدين عندهم في الأموال، ما في مانع يأكلون الربا. لا دخل للدين عندهم في الزنا، ما كقول قوم شعيب لشعيب لما أمرهم قال يا جماعة لا تطففوا الكلى على الميزان حرام. قال يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد أباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد؟ يعنون تهكما، بل أنت السفيه الضال. فهكذا يقولون. فالعلمانيون يقولون نقصر الدين على المساجد، صم كما شئت، صلي كما شئت، لكن لا تتدخل في شؤون الحياة. فذلك نرى مسلمين وناس فضلاء وناس لهم أعمال بر، يحجون، يعتمرون، يقيمون موائد في رمضان، يفعلون خيرا كثيرا، مرابط في المسجد يسموه حمامة المسجد ليل نهار. لكن إذا جئت تذكره تقول يا أخي الزاني يجلد، وإن كان سيب يرجم، يقول لك هذه وحشية، ويبدأ يكشر عن أنيابه يخرج كفرياته. إن جئت تقول وضع البنوك الأموال حرام وأخذ الربا حرام، يقول لا ادخل الدين في هذا. فعياذا بالله، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. تأتي للليبرالي، ما الليبرالي ما شعاره؟ شعاره أنت حر ما لم تضر، يعني اشرب خمرة ما ضريت أحد لا بأس عليك، اشرب خمرة براحتك. أنت متفق مع امرأة على الزنا، انتوا الاثنين ما ضررت أحد آخر، افعل، أنت حر ما لم تضر. وأنا أقول أنا عبد، أنا رضيت بأن أدخل تحت قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فأنا رضيت يا ربي بك ربا، وأقررت بأني لك عبد. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. العبد من شأنه أن يكون مطيعا لله خالقه، من شأن العبد أن يكون مطيعا لسيده. أنا عبد لله، خاضع لله، زوجتي، ابنتي، إماء لله، ابني عبد لله، إخواني الذين نسير على نهج واحد من أهل الإسلام عبيد لله. إياك نعبد، في كل صلاة نلهج بها إياك نعبد، لا نعبد غيرك، إياك نستعين. يا أهل الإسلام، هذا شأن الليبراليون. يقولون أنت حر ما لم تضر. العلمانيون يقولون ما قد سمعتموه، اجعلوا الدين قاصرا على الصلوات والزكوات والحج والصيام، ما للدخل، ما للدين دخل في شؤون الحياة. لا تقل حدود، لا تقل ربا، لا تقل زنا، لا تقل خمر، لا، امنع الكلام ده، يفصلون بين الدين والحياة. الديمقراطيون يقولون الحكم للشعب، ونحن نعلم أن الحكم لله ليس للشعب. فلا بد ولزاما علينا، لزاما علينا يا أهل الإسلام، أن ننبه إخواننا الذين يبذلون مهجهم مهجهم ويعرضون أنفسهم للقتل أن يخلصوا في النية، أن يكون همهم إعلاء كلمة الله. لا تتصدرني الديمقراطية أبدا، ولا أكون معتقدا لهذا المعتقد الخبيث. الديمقراطية تعست، الديمقراطية بئست، الديمقراطية. الله قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن جراء الديمقراطية الخبيثة هذه التي من إفرازاتها القذرة النتنة، الذي يصدر ليحاول يصدر لبلاد العالم من المثلية القبيحة التي يتكلمون فيها، وهي رجل ينزو على رجل وامرأة تنزو على امرأة. للشعب راضي بهذا خلاص، وهذا من الديمقراطية عندهم. فنشهدك يا ربي أن براء من كل هذه الأشياء من الديمقراطية، براء يا ربنا من الديمقراطية ومن الليبرالية ومن العلمانية ومن المثلية ومن كل شيء يخالف كتابك ويخالف سنة رسولك صلى الله عليه وسلم. نعوذ بك يا رب أن نتعدى حدودك. لك يا رب حدود لا نتعداها، حدود لا نتخطاها. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إياك أن تقدم رأيا على كلام الله وكلام رسوله. إذا كانت في أشياء يسيرة، قال الله تعالى في كتابه الكريم: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. في ماذا يا إخوة؟ جاء أو كما قال الراوي: كاد الخيران أن يهلك. الخيران من؟ أبو بكر وعمر. قادم وفد بني تميم على رسول الله، فقال أبو بكر: يا رسول الله أمر عليهم الأقرع بن حابس. قال عمر: بل أمر عليهم القعقاع بن معبد. قال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. قال عمر: ما أردت خلافك. فارتفعت الأصوات والرسول جالس، فنزلت: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. عملك يحبط وأنتم لا تشعرون، وأنتم لا تشعرون. أهل الإسلام، ما لنا إلا نفس هي رأس مال وحيد. ما لي إلا نفس واحدة، ما لي إلا نفس واحدة، لا لا ليس لي عشرة أنفس أجرب واحدة وأبقي تسعة. هي نفس واحدة، إذا ماتت انتهى الأمر. فأبذلها في شيء لا ريب فيه ولا شك في أنه يرضي الله. لا أبذلها لنصرة ديمقراطية ولا نصرة قومية ولا نصرة شعوبية، ولا أبذلها إلا لإعلاء كلمة الله سبحانه. نعم أدافع عن وطني، نعم أدافع عن مالي، نعم أدافع عن عرضي، أدافع عن مالي ونفسي وعرضي وأهل بيتي وإخواني، لكن لا أرفع شعار الديمقراطية منتصرا له لاهثا وراء الغرب الكافر، لاهثا وراء الغرب الكافر. لا أعوذ بالله من ذلك. يا أهل الإسلام، أفيقوا واستفيقوا، عندنا كتاب منير، كتاب الله مهيمن على كل الكتب. عندنا سنة رسول الله هي خير السنن. صدق رسول الله إذ قال عليه الصلاة والسلام، صدق الرسول إذ قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. قالوا: من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. وفي رواية: فارس والروم. قال: ومن القوم إلا أولئك، أو كما قال الرسول عليه السلام. أيها الإخوة، كان الصحابة وجلون ينظرون إلى كلام الله وما يفعلون. أي كلام يخالف كلام الله يرفض، أي كلام يوافق كلام الله يوضع على الرؤوس. أعيد التذكير بقول الله لداود وندائه لداود عليه السلام: يا داود يا داود. وقد قال عبد الملك بن سليمان لبعض جلسائه من العلماء: عظني. قال: أعظك. وكان خليفة كبير، عبد الملك. قال عبد الملك: أعظني. قال: أعظك؟ قال: نعم أعظني. قال: وأنا في مأمن، يعني لن تقتلني كما. قال: وأنت في مأمن. فقال له المقولة: أيها الخليفة، أنت خير أم داود؟ قال: بل داود نبي عليه الصلاة والسلام. قال: فاستمع يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد، لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. استفيقوا أيها المسلمون، انصروا دينكم ينصركم ربكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.